صلاة وسلاما على رسول الله صلى الله عليه وسلم، سائلين الله عز وجل العون والسداد، نواصل دروسنا ونستكمل القراءة في كتاب إثبات الحد لله عز وجل. وسبق وأن ذكرنا في الرد على شبهات المنكرين لأخبر الآحاد قوله الجواب عن الشبهة، عن هذه الشبهة لصحيفة 83، صحيفة 83 الجواب عن هذه الشبهة أن عمر رضي الله عنه لم يكذبهم، وإنما أراد أن يحمل الناس على التثبت في حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأظهر لهم القوة حتى يحتاطوا لأنفسهم عند البلاغ، فلا يبلغ إلا وهو واثق مما يتكلم به. هذا جانب بدليل، جانب بدليل أنه قبل خبر الواحد في مرة أخرى، قبل خبر الواحد في إملاص المرأة. فلماذا يتمسكون بهذه القصة ولا يتمسكون بغيرها وغيرها أكثر منها؟ كلمة إملاص المرأة، اكتب عندك جنب إملاص المرأة. روى الشيخان من حديث المسور ابن مخرمة رضي الله عنه أن عمر بن الخطاب استشار الناس اللي هي كلمة إملاص المرأة، إيه معنى إملاص المرأة؟ روى الشيخان من حديث المسور بن مخرمة أن عمر بن الخطاب استشار الناس في إملاص المرأة، استشار الناس في إملاص المرأة، فقال المغيرة بن شعبة، قضى النبي صلى الله عليه وآله وسلم، بالغرة عبد أو أمة، فقال عمر: ائتي من يشهد معك على هذا، فقال محمد ابن مسلمة: أنا أشهد أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم، يقول فيه غرة عبد أو أمة. فيه، هذا الضمير عائد على إيه؟ على إملاص المرأة، غرة عبد أو أمة. من أول السطر كده انتهى الحديث، من أول السطر. قال أبو داود، بلغني عن أبي عبيد إنما سمي إملاصا لأن المرأة تزلقه، قبل وقت الولادة، تزلقه تاء وزاي ولام وقاف وتاء مربوط، تزلقه قبل وقت الولادة. وكذلك كل ما زلق من اليد، وغيره فقد ملص، انتهى كلام أبو داود من أول السطر. وعليه فالإملاص هو هو الجنين ينزل ميتا قبل الولادة. هو الجنين ينزل ميتا قبل الولادة بجناية عليه، بجناية عليه. وعلى الجاني، وعلى الجاني غرة عبد أو أمة، وعلى الجاني غرة عبد أو أمة، وهي نصف عشر الدية، وهي نصف عشر الدية، أي خمس من الإبل. وعلى الجاني غرة عبد أو أمة، وهي نصف عشر الدية، خمس من الإبل. من أول السطر. روى البخاري ومسلم وأصحاب السنن وغيرهم من حديث أبي هريرة أن امرأتين من هذيل، أن امرأتين من هذيل، افتح قوس، قال ابن عباس أن امرأتين من هذيل، هذيل افتح قوس، قال ابن عباس أحدهما تسمى مليكة والأخرى أم غطيف، أحدهما تسمى مليكة والأخرى أم غطيف. اقفل قوس. أن امرأتين من هذيل رمت إحداهما الأخرى، رمت إحداهما الأخرى بحجر، بحجر، فطرحت جنينها، فطرحت جنينها، فقضى رسول الله صلى الله عليه وسلم فيها بغرة عبد أو أمة، فقضى رسول الله صلى الله عليه وسلم فيها بغرة عبد أو أمة. وعند مسلم فقال حمل ابن النابغة الهذلي، فقال حمل ابن النابغة الهذلي يا رسول الله صلى الله عليه وسلم كيف أغرم، كيف أغرم من لا شرب ولا أكل ولا نطق ولا استهل، كيف أغرم من لا شرب ولا أكل ولا نطق ولا استهل، فمثل ذلك يطل، فمثل ذلك يطل، يطل يعني هدر، هدر يعني كيف أدفع دية من لا شرب ولا أكل ولا نطق ولا استهل، ده نزل ميت. فمثل ذلك يطل أي هدر لا شيء فيه. فقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم أسجع كسجع الكهان، أسجع كسجع الكهان، إنما هذا من إخوان الكهان، إنما هذا من إخوان الكهان. أسجع كسجع الكهان، إنما هذا من إخوان الكهان. يعني أردنا أن نأتي بهذه المسألة حتى نكون على، طبعا أنتم لا يخفى عليكم أن الجنين لو اعتدي على المرأة فأسقطت ما في بطنها فنزل ميتا ففيه غرة عبد أو أمة، ليه خمس من الإبل، يستوي فيه الذكر والأنثى، خذوا بالكم من دي كويس، يستوي فيه الذكر والأنثى، يعني لو أسقطت ذكرا خمس من الإبل، أنثى خمس من الإبل. طيب لو نزل حيا واستهل صارخا، نزل حيا واستهل إيه؟ صارخا، ثم اعتدي عليه فقتل، ففيه الدية كاملة إن كان ذكرا أو نصف الدية إن كان إيه؟ أنثى. وهذا الأمر لا خلاف فيه بين أهل العلم. طبعا هنا مسألة اللي هي التوريث، يعني في الحالة في امرأتين من هذين رمت إحداهما الأخرى بحجر، الرواية بتقول فقتلتها ومن في بطنه، يعني المرأة أملصت أولا أي أسقطت ما في بطنها وبعد ذلك ماتت، فقضى النبي صلى الله عليه وسلم على المرأة الجانية اللي هي الضاربة بالدية، نصف الدية للمرأة التي ماتت وبغرة عبد للجنين. طيب في هذه الحالة من يرث ومن لا يرث؟ هنقول توفيت امرأة وتركت فلان وفلان وفلان وفلان. طبعا هنا المرأة خدوا بالكم ماتت بعد أن مات إملاصها، مفهوم؟ ففي هذه الحالة المرأة سترث في دية الجنين. طب ما المرأة ماتت، بنعتبر ده أجلنا إن شاء الله في المناسخة في علم المواريث، بنعتبر المرأة حية واخد بالك، ونفرض نصيبها كما هو، وبعد ذلك نرى من الذي يرث هذه المرأة وتقسم ويقسم نصيب المرأة على إيه؟ على ورثتها. يقول فما الحكم لو أسقطته أمه، هل عليها الدية؟ نعم عليها الدية، وإن كان فلمن تدفعه وكيف، وإن تسبب الأب والأم في هذا قصدا أو خطأ. طيب لو أن المرأة هي التي فعلت، هنقوله جنين أملص من أمه، وترك من الجنين هذا؟ ترك أم قاتلة، مظبوط، وأب وإخوة، يبقى الأم هنا إيه نصيبها؟ كم؟ محجوبة ولا محرومة؟ محرومة بس، وتوزع الترك على الباقي. وكذلك يا أخواننا الإجهاض، الإجهاض كبيرة من الكبائر طالما ثبت الحمل ولو لمدة ساعة، وحدث إجهاض كبيرة من الكبائر، فإن تم الإجهاض بعد نفخ الروح ففيه غرة عبد أو أمة، أما قبل الروح فهو كبيرة من الكبائر لولي الأمر أن يعزر. نعم فين؟ لا لا، على النصف من الرجل أيضا، لا العبد ديته نصف دية الرجل والأمة ديتها نصف دية المرأة. هاي يا أخوانا كده. طيب نبدأ إن شاء الله بدرسنا. الرد على دعواهم أن بعض النصوص الصفات مجازات واستعارات، صحيفة 89، شوفين على هذا صحيفة 89. يقول من الردود التي ذكرت على هذه الدعوة ما يلي: أولا أن تقسيم الألفاظ إلى حقيقة ومجاز لم يقع إلا في كلام المتأخرين، فهو اصطلاح حادث بعد انقضاء القرون المفضلة. اكتب عندك: قال شيخ الإسلام ولم يظهر هذا الاصطلاح، ولم يظهر هذا الاصطلاح إلا في أواخر المئة الثالثة وأوائل المئة الرابعة. ولم يتكلم به أحد من أئمة الفقه، ولم يتكلم به أحد من أئمة الفقه كمالك والشافعي. ولا أحد من أئمة اللغة كالخليل بن أحمد والفراهيدي. ولا أحد من أئمة اللغة كالخليل بن أحمد والفراهيدي. الفراهيدي هاء ياء دال ياء. يقول إن تقسيم الألفاظ إلى حقيقة ومجاز لم يقع إلا في كلام المتأخرين، فهو اصطلاح حادث بعد انقضاء القرون المفضلة. ثانيا، أن القول به يستلزم تعطيل الألفاظ عن دلالاتها على المعاني، وهذا ممتنع لأن الدليل يستلزم مدلوله. اكتب عندك: الدليل هو ما دل على غيره. الدليل هو ما دل على غيره، والمدلول هو ما دل عليه غيره. الدليل ما دل على غيره، والمدلول ما دل عليه غيره. ثالثا، أن الفروق التي يفرق بها بين الحقيقة والمجاز ليست صحيحة، كقولهم إن المجاز يصح نفيه والحقيقة ليس كذلك، وأن المجاز ما يتبادر غيره إلى الذهن والحقيقة ما تتبادر إلى الذهن، وأن الحقيقة ما يفيد المعنى مجردا عن القرائن، والمجاز ما لا يفيد ذلك المعنى إلا مع قرينة. اكتب عندك: وضابط المجاز هو استعمال اللفظ في غير ما وضع له، واستعمال اللفظ في غير ما وضع له على وجه يصح في لغة العرب واستعمال اللفظ في غير ما وضع له على وجه يصح في لغة العرب مع وجود قرينة تدل على ذلك. وقالوا في تعريفه قول آخر: هو ما يصح نفيه على الحقيقة. وقالوا في تعريفه أيضا: هو ما يصح نفيه على الحقيقة. رابعا، أن القول بالمجاز يستلزم لوازم غير صحيحة، ومن أشنعها أنهم قالوا بتعطيل صفات الكمال الثابتة لله تعالى في الكتاب والسنة بدعوى أنها مجاز، كقولهم في استوى بمعنى استولى، وتأويلهم اليد بمعنى القدرة والنعمة. قال العلامة محمد الأمين الشنقيطي: لا ينبغي للمسلم أن يقول إن في كتاب الله مجاز، والتحقيق أن اللغة العربية لا مجاز فيها، وإنما هي أساليب عربية تكلمت بجميعها العرب، ولو كلفنا من قال بالوضع للمعنى الحقيقي أولا ثم للمعنى المجازي ثانيا بالدليل عن ذلك لعجز عن إثبات ذلك عجزا لا شك فيه. اكتب عندك: والصواب أنه ليس في اللغة مجاز، والصواب أنه ليس في اللغة مجاز، وأن المعنى المراد من الألفاظ يختلف باختلاف السياق والتراكيب والإفراد والاقتران. والتقديم والتأخير وحالة المخاطب وحالة المخاطب. وعلى قول من قال أن في اللغة مجاز، يلزم من ذلك أن في القرآن مجاز، ولكن هذا المجاز لا يتطرق إلى آيات الصفات، ولكن هذا المجاز لا يتطرق إلى آيات الصفات. وأما ما عداها فيتطرق إليه المجاز. وأما ما عداه فيتطرق إليه المجاز. أي نعم، كقوله تعالى: أو جاء أحد منكم من الغائط، أو جاء أحد منكم من الغائط، كناية عن قضاء الحاجة، كناية عن قضاء الحاجة. واضح يا اخوانا الجزئيه ديت؟ كان احنا خدناه في اصول الفقه التوسع، وان شاء الله باذن الله اللي هو كتاب مختصر القواعد المرسله باذن الله من اول الكتب التي سيبدا تدريسها بعد ان ننتهي من اي كتاب باذن الله، لانه كتاب مهم جدا تكلم فيه الامام ابن القيم عن ثلاث مسائل من اخطر المسائل اللي هي احاديث الاحاد والمجاز ومساله اخرى. الكتاب من اول الى اخر يدور حول هذه الايه الثلاث مسائل نتكلم عنه إن شاء الله بإذن الله عز وجل. يبقى إذن دلوقتي المجاز على قولين الأهل العلم، قول من قال أن اللغة ليس فيها مجاز، وهذا الصواب نقطع به، وعليه ليس في القرآن مجاز بل كله ألفاظ حقيقة ومعناها حقيقي، ولكن المعنى المراد يختلف باختلاف السياق والتراكيب والتقديم والتأخير والإفراد والاقتران وحالة المخاطب وحالة المخاطب. القول الثاني قالوا لا، ده فيه مجاز في لغة العرب ويلزم منه فيه مجاز في القرآن، ولكن قالوا هذا صحيح، ولكن المجاز لا يصل إلى آيات الصفات. يعني نقول مثلا إيه: واسأل القرية التي كنا فيها والعير التي أقبلنا فيها. واسأل القرية كناية عن أهل القرية، واسأل العير أي أصحاب العير. أو جاء أحد منكم من الغائط كناية عن قضاء الحاجة، هذا مجاز، واخد بالك؟ اللي هو الاستعارة المكنية والتصريحية والكناية والمجاز المرسل، واخد بالك؟ دي كلها أنواع من أنواع الإيه المجازات. ولكن المجاز لا يتطرق إلى آيات الصفات. وطبعا هذا الكلام إذا نظرت إليه بشيء من التفكير مخدوش. فلماذا قلت أو جاء أحد منكم من الغائط كناية عن قضاء الحاجة، وفي قوله تعالى استوى على العرش كناية عن الهيمنة والاستقرار مثلا؟ لما قلت هنا كناية ولم تقل هنا كناية؟ فالصواب يا أخواننا حتى نقطع الباب ونقفله قفلا محكما، ليس في اللغة مجاز حتى وليس في القرآن إيه مجاز. واضح يا أخواننا ديت؟ نعم. ها ما احنا قلنا، يعني لو انت هنا أمعنت النظر في كلام الشنقيطي، اقرأ معايا كده كلام الشنقيطي تاني. والتحقيق، كلام الشنقيطي يا أخواننا تاني صحيفة 89، والتحقيق أن اللغة العربية لا مجاز فيه، وإنما هي أساليب عربية تكلمت بجميعها العرب، أسلوب عند العرب، واخد بالك؟ يعني أسلوب عند العرب تعارف عليه العرب، أن من قال أو جاء أحد منكم من الغائط يعني معناها يقضي حاجته. ما نقولش كناية لا، بل هو أسلوب، وعشان إحنا كده قلنا إيه إن معاني الألفاظ تختلف باختلاف الإيه السياق والتركيب، واخد بالك؟ كما والإفراد والاقتران، يعني ممكن الكلمة الواحدة بنفس الحروف في سياق لها معنى وفي سياق آخر الإيه لها معنى، كما قال عز وجل: فإن لم يأتوا بالشهداء فأولئك عند الله هم الكاذبون. الشهداء هنا معناها إيه؟ الذين يشهدون. طيب، وجيء بالنبيين والشهداء، الشهداء هنا معناها إيه؟ من قتلوا في المعركة بأيدي الكفار. والحروف هي الحروف، ولكن هنا السياق دل على معنى، والسياق هذا دل على معنى آخر مختلف. واضح يا أخوانا؟ طيب، المطلب الرابع الرد على دعواهم أن العقل أصل والنصوص تابعة له. وزعمهم تعارض الأدلة الشرعية. الرد يقول: تناول علماء السلف الرد على ما جاء عن المتكلمين في تقديمهم الأدلة العقلية على أدلة النقل، فألفوا المصنفات في إبطالها، ومن ذلك كتاب ضرء تعارض العقل والنقل لشيخ الإسلام ابن تيمية، اكتب عندك كده، وله عنوان آخر: موافقة صريح المعقول لصحيح المنقول. موافقة صريح المعقول لصحيح المنقول. موافقة صريح المعقول لصحيح المنقول، لأن ممكن تبحث عنه في المكتبات تجد عنوان غير العنوان اللي بين يديك، فتترك الكتاب، وإنما هو كتاب واحد. يقول: ومن ذلك كتاب ضرء تعارض العقل والنقل لشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، والصواعق الموصلة الإمام ابن القيم وغيرها، ومن الأوجه الذي يرد بها على المتكلمين ما يلي: أن كلامهم مبني على أسس باطلة لا أصل لها، وهي افتراض التعارض بين الأدلة العقلية والأدلة الشرعية. يعني ما الذي حملهم على ذلك؟ قالوا إن العقل أصل والنصوص تابعة له. الذي حملهم على ذلك أنهم ظنوا أنه من الممكن أن يوجد تعارض بين العقل وبين الأدلة النقلية، والكلام ده احنا قلنا قبل ذلك مستحيل أن يتعارض صريح المعقول مع صحيح المنقول، فاكرين؟ والعقل الصريح لا يعارض النقل الصحيح، بل يشهد له ويؤيده، لأن المصدر واحد، فالذي خلق العقل هو الذي أرسل إليه النقل، ومن المحال أن يرسل إليه ما يفسده. معايا علي؟ طب سمعني الكلام ده ثاني كده؟ ما يفسده، جزاك الله خير. وده كلام شيخ الإسلام في التدمرية كما سوف يأتينا إن شاء الله. يبقى ابتداء ما الذي حملهم على ذلك؟ ظنوا أن هناك تعارض بين العقل والنقل، والحقيقة لا، ما فيش. واخد بالك ليه؟ لأن العقل الصحيح، العقل الصريح لا يتعارض مع النقل الصحيح، بل يشهد له ويؤيده، لأن المصدر واحد، اللي خلق العقل هو الذي أرسل إليه النقل، فمن المحال أن يرسل إليه ما يفسده. أيضا من أقوى الأدلة التي تدل على عدم وجود تعارض بين العقل والنقل، إيتون بمثال واحد. يعني من يقول إن العقل يعارض النقل، إيتون بمثال واحد. يعني هنا أخونا بيسأل سؤال ويقول: يرى الدكتور عبد الحليم محمود رحمه الله في كتابه الإسلام والعقل أن الصفات من المتشابهات كالقضاء والقدر، فمنهي عن الكلام فيها، فما رأيكم في ذلك؟ كلام غير صحيح، كلام غير صحيح، بل الصفات إن قلنا من المتشابهات باعتبار الكيف كلام مقبول، أما لا، ما يقصد ذلك، لأنه الذي سميته معروف في اعتقادي أشعري، واخد بالك، نسأل الله أن يعفو عنا وعنه. وكذلك القضاء والقدر، القضاء والقدر نتكلم فيه بالأدلة الشرعية، لا نتجاوز الأدلة الشرعية لا من كتاب ولا من سنة. يبقى بناء على أنهم وضعوا أصلا فاسدا، بنوا عليه مباني فاسدة، قالوا العقل يتعارض مع النقل، يبقى في هذه الحالة سنجعل العقل أصلا والنصوص تابعة له. طيب، يقول أن كلامهم مبني على أسس باطلة لا أصل لها، وهي افتراض التعارض بين الأدلة العقلية والأدلة الشرعية، واعتبار أن الأدلة السمعية أدلة ظنية، ورد أخبار الأحاد. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: النصوص الثابتة عن الرسول صلى الله عليه وسلم لم يعارضها قط صريح معقول، فضلا عن أن يكون مقدما عليها، وإنما الذي يعارضها شبه وخيالات. نعم، عشان كده أنا قلت لكم مرة يا أخوانا، خدوا بالكم من كلمة ثوابت المعقول التي يدندن حولها كثير من المبتدعة، هي مش ثوابت، ده هي مجرد شبه وخيالات، وزين لهم من قبل أنفسهم أنها ثوابت ما ينبغي أن يعارضها شيء قط، حتى لو القرآن، وبناء على ذلك جعلوها الأصل وجعلوا النصوص تابعة له. طيب، يقول أنه لو قدر التعارض بين الشرع والعقل لوجب تقديم الشرع، لأن العقل قد صدق الشرع وهو تابع له. اكتب عندك: وإن حدث تعارض بين الشرع والعقل فمرده إلى أمرين. الأول، وإن حدث تعارض بين الشرع والعقل فمرده إلى أمرين. الأمر الأول أن النقل لم يثبت، النقل لم يثبت. الأمر الثاني وهو قسمان، أن العقل لم يفهم النص. الأمر الثاني ما ظنوه ثوابت معقول ليس كذلك. تاني يا أخوان، حدث تعارض بين العقل والنقل. أولا نبتدي السؤال، التعارض ده ظاهر ولا حقيقي؟ ظاهر. بيبقى له احتمالات. الاحتمال الأولاني أن النقل لم يثبت، بدأ يتكلم ويقول هذا الحديث يعارض المعقول وكل العقلاء على غير ذلك. طب اصبر شوي، اثبت العرش ثم انقش. هل النقل ثبت أم لم يثبت؟ النقل غير ثابت، يبقى خلاص ما نتكلمش. تكلف ايه بقى؟ انت بتلزمني بنقل لم يثبت؟ لم يثبت النقل. يبقى السبب الأول النقل ايه؟ لم يثبت. السبب الثاني ينقسم إلى أمرين، أن العقل لم يفهم النص. العقل لم يفهم ايه النص؟ ما قدرش يفهمه. ليه؟ لضيق عطنه وعدم رده الى اهل السنه والجماعه. الاحتمال الثاني ما عدوه ثوابت المعقول ليس كذلك. ما عدوه ثوابت المعقول ليس كذلك، بل هو شبه وخيالات كما ذكر شيخ الاسلام. نرجع للكتاب، يقول أنه لو قدر التعارض بين الشرع والعقل لوجب تقديم الشرع، لأن العقل قد صدق الشرع وهو تابع له. بطلان القسمة التي ذكرها المتكلمون وصرح بها الرازي أن ما جاء به المتكلمون يعتبر من الابتداع والإحداث في الدين، وأكتفي هنا بنقل ما جاء عن الإمام أبي الحسن الأشعري فهو الخبير بعلم الكلام وتفاصيله. الإمام أبو الحسن الأشعري يا أخوانا في حياته حتى أماته الله عز وجل مر بكم مرحلة؟ الكلام ده لازم ينحفظ. ثلاث مراحل. المرحلة الأولى الاعتزال، تعلمه من زوج أمه أبي علي الجبائي. المرحلة الثانية مرحلة الإيه؟ الكلابية والماتريدية، أخذ أول بعض الصفات. المرحلة الثالثة عقيدة أبي عبد الله أحمد بن حنبل رضي الله وجهه ورضي الله عن أئمة المسلمين، وهذا الذي ختم الله عز وجل له بها عقيدة أبي عبد الله أحمد بن حنبل، وهي التي نعتقد أنه مات عليه. أما عدا ذلك فكذب على الإمام رحمة الله عليه. يقول وخطأ أهل البدع فيما صاروا إليه من مخالفتهم وخروجهم عن الحق الذي كانوا عليه قبل هذه البدع معهم ومفارقتهم بذلك الأضرة الشرعية وما أتى به الرسول صلى الله عليه وسلم منها ونبه عليه وموافقتهم بذلك لطرق الفلاسفة والصادين عنها والجاحدين لما أتت به الرسل عليهم السلام منها. الأمر الخامس أنه في مثل هذه الطريقة في الاستدلال العديد من المفاسد واللوازم الفاسدة، منها إفساد فطر الناس وعقولهم وأديانهم، ما يحدث عند أصحابها من التردد والتناقض والاضطراب والشك، أنه يحصل من خلالها تقرير كثير من العقائد الفاسدة كالقول أن الله لا داخل العالم ولا خارجه، أن فيه قدح في نبوة النبي صلى الله عليه وسلم وفيما جاء به. اكتب عندك ووجه ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم أفصح الخلق وأنصح الخلق وأعلم الخلق بالحق. أفصح الخلق وأنصح الخلق وأعلم الخلق بالحق. يقول فيه تعطيل للأدلة الشرعية كما جاء عن الإمام العمراني في قوله إن المتكلمين من المعتزلة والأشاعرة عطلوا كثيرا من الأدلة الشرعية بحجة تعارضها مع ما سموه بالقواطع العقلية. خد بالك، لا نسلم بهذه القواطع، فقبل أن تسلم بالقواطع العقلية أو ما يقول عنه قطع، لابد أن تعرف هل هي فعلا قواطع واتفق عليها العقلاء أم مختلف فيها. ويجدر هنا ذكر بعض أقوال أئمة السلف التي تبين موقفهم من العقل والاستدلال بالأدلة العقلية. من ذلك ذكر الإمام أبو المظفر السمعاني من أن الواجب على كل مسلم كما جاء عنه أيضا أن نقبل ما عقلنا إيمانا وتصديق، ما عقلناه إيمانا وتصديق، وما لم نعقله قبلناه تسليما واستسلاما. وقال الإمام العمراني: فإن العقل إذا أدى إلى خلاف ما في الكتاب والسنة والإجماع وجب تقديم هذه الأدلة على العقل. وقال شيخ الإسلام رحمه الله: واعلم أن أهل الحق لا يطعنون في جنس الأدلة العقلية ولا فيما علم العقل صحته، وإنما يطعنون فيما يدعي المعارض أنه يخالف الكتاب والسنة، وليس في ذلك دليل صحيح في نفس الأمر ولا دليل مقبول عند عامة العقلاء. المبحث الثامن، وهي الشبه العقلية التي اعتمد عليها المعطلة في نفي الصفات. أول شيء شبهة الأعراض، وهذا تكلمنا عنه في شرح الطحاوية وفي شرح الواسطية. هذه الشبهة هي من الشبه المعتمدة عند المعتزلة والأشاعرة في نفي الصفات، فهي أصل تعطيل الصفات عندهم، وتتضح بالأمور الآتية. أولا تعريف العرض. العرض هو ما يعرض ويزول، فهو لا يقوم بنفسه. يعرف المتكلمون العرض بما قاله عبد القاهر البغدادي: الأعراض هي الصفات القائمة بالجواهر، الجواهر اللي هي الأجسام، الجواهر اللي هي الأجسام. يقول: من الحركة والسكون والطعم والرائحة. ويزيد الباقلان في التعريف بأنه لا يصح بقاؤه وقتين، وهو عند الفلاسفة ما لا يقوم بنفسه، ويصفونه بأنه الذي هو في موضوعه ليس داخلا في ماهيته. وأصل هذه الكلمة من تقسيم أرسطو المولودات إلى عرض ودواهر. ثانيا المراد بمشبهة الأعراض، يرى المتكلمون المراد بشبه الأعراض، يرى المتكلمون أن ما يعرض ويزول من الصفات اللي هي الأعراض يجب تنزيه الله عنه، وذلك لأنه تعالى ليس حادثا بل هو قديم. كنا كلمة قديم لا تصح أن تطلق على الله إلا من باب الإخبار، وبدلا منها الأول، فلا شيء قبله. يقول: لأنه تعالى ليس حادثا إخوان يعني مخلوق، بل هو قديم، فهو يخالف الحوادث والأعراض، لا تقوم إلا بالحوادث التي لها أول، خذوا بالكم، والأعراض لا تقوم إلا بالحوادث التي لها أول. يعني أنا مثلا حادث، يعني لي أول، خلقت، واخد بالك؟ طيب الأعراض، أعراضي أنا، يعني حرارة الجسم، الطول، العرض، كيفية المشي، تقاسيم الوجه، كل هذه الأشياء أتت إلي بعد أن لم تكن موجودة، يبقى الأعراض لا تقوم إلا بالحوادث التي لها أول، والله منزه عن ذلك. فوجب نفي كل صفة من صفات الأعراض مثل الرضا والغضب والنزول والمجيء والإتيان وسائر الصفات الفعلية، لأنها تعرض وتزول عن الذات، فوجب تنزيه الله عنها. طيب الكلام ده يا أخوانا قاسوا الله عز وجل بخلقه، وهذا قياس الشبه، وقلنا أن قياس الشبه لا يجوز في حق الله، وكذلك قياس العلة أو التمثيل. أما الذي يجوز في حق الله هو قياس الأول. وجعلوا هذا الدليل وهو الأعراض من أدلة إثبات وجود الله عز وجل، فقالوا: إثبات الصانع لا يعرف إلا إثبات حدوث العالم، ولا يعرف حدوث العالم إلا بإثبات حدوث الأجسام، ولا يعرف ذلك إلا بإثبات حدوث الأعراض، وأن الأجسام لا تخلو من الأعراض، فما حل به الحوادث فهو حادث، وما لم يسبق الحوادث فهو حادث. ومنهم من زاد في هذا الدليل حتى جعل القول بإطال حوادث لأول لها لزاما لمن استدل بهذا الدليل. فاكرين مسألة حوادث لا أول لها؟ قلنا لا يلزم، انتبهوا، من إثبات حوادث يعني مخلوقات لا أول لها أنها تشابه الله في صفة الأولية، لا يلزم، لأننا أي حادث لابد بيلزم إيه؟ فاعل وفعل ومفعول، مظبوط؟ أيهما يسبق، الفاعل أم الفعل؟ الفاعل. يبقى الفاعل صدق أولا وبعد ذلك صدر منه الفعل ومن ثم صدر الحادث اللي هو المفعول، فكيف يكون هناك حوادث تقول لا أول لها أي أنها تشابه الله في أوليته؟ هذا كلام غير مقبول عقلا. يقول الآثار المترتبة على هذه الشبهة، مما ترتب على هذه الشبهة عند أهل الكلام عموما هو نفي الأسماء والصفات لله تعالى على تفاوت بينه. فنفت الجهمية الأسماء والصفات عن الله لزعمهم أنها أعراض، وخالفتهم المعتزلة فأثبتوا أسماء مجردة لله، يعني إيه؟ سميع بلا سمع، قدير بلا قدرة، عليم بلا علم، أسماء مجردة لله، ونفت عنه جميع الصفات عملا بهذا الدليل أيضا اللي هو دليل الإيه؟ حلول الأعراض في الأجسام. ونفى ابن كلاب وتبعه أبو الحسن الأشعري وعمة متقدم الأشعرية الصفات الاختيارية لله تعالى وسموها أعراضا، وخالفوا المعتزلة بأن الصفات الذاتية لله تعالى والتي يثبتونها ليست أعراضا بل هي أزلية باقية. وتطور تقرير هذا الدليل عند متأخر الأشعرية من أبي المعالي الجويني ومن بعده حتى صار دليل الأعراض وحدوث الأجسام الذي أثبت به وجود الصنع طريقا لنفي ما أثبته الله نفسه من صفات الذات وصفات الأفعال، فلم يثبت إلا سبع صفات. طبعا أبو المعالي الجويني وابنه أسعدهم الله عز وجل في آخر حياتهم وماتوا على طريقة السلف في المعتقد. رابعا الرد على شبهة الأعراض، بدعية هذه الشبهة فليست هي من طرق الشرع، ولم يأمر بالتزامها أو بناء الحق عليها، ولم يستكها الأنبياء ولا أحد من أهل القرون المفضلة. أن بعض أهل الكلام اعترفوا بأن هذه الشبهة شبهة باطلة عقل، كما ذكر ذلك الشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، أن الصفات الفعلية أثبتها الله تعالى نفسه وأثبتها له رسوله صلى الله عليه وسلم في نصوص كثيرة، فهي تخالف ما جاءت به هذه الشبهات الباطلة، كما قال تعالى رضي الله عنهم ورضوا عنه في إثبات الرضا له، وكذا قوله ينزل ربنا كل ليلة إلى السماء الدنيا في إثبات صفة النزول. نقف عند هذا الحد، نسأل الله تبارك وتعالى أن يلهمنا وإياكم الرشد والصواب، وأن يرزقنا وإياكم العلم النافع والأمل الصالح.